من أسئلتها أيضا سماحة الشيخ تقول: شخص أخذ من مال أبيه دون علمه لضرورة دعته إلى ذلك العمل، ثم رد هذا المبلغ بعد فترة من الزمن من غير علمه أيضا، ما حكم ما فعله؟ مأجورين؟ واجب لا يأخذ المال إلا بإذنه، إلا إذا كان قصر في النفقة، وإذا كان أبوه الذي ينفق عليه هو عاجز ما عنده شيء، وأبوه الذي ينفق عليه لا هو يأخذ من ماله ما يحتاجه في النفقة من غير إسراف، من طعام أو نقود للكسوة من غير إسراف. إذا كان والده بخيل يقصر فلا هو يأخذ ما يكمل النفقة. أما أن يأخذ أموال زيادة على هذا لتجارته أو لأسباب أخرى لا، ليس له يأخذ إلا بإذن، لأن أموال غير محرمة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. ليس الإنسان يأخذ من مال أخيه إلا بحق، ولو زعم أنه سيرد، ولو أنه على سبيل القرض، إلا بإذن. لكن إذا كان ذلك يتعلق بطعامه وشرابه وكسوته، لأن أباه كان مقصر في سد حاجته، فله يأخذ بقدر حاجته في ملبسه ومأكله ومشربه، والزوجة لها أن تأخذ إذا قصر عليها، لها أن تأخذ قدر حاجتها من دون زيادة. والدليل على هذا ما ثبت في الصحيحين عن هند بنت عتبة بن الربيعة زوجة أبي سفيان بن حرب، أنها قالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح، لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بنية، فهل علي من جناح إن أخذت من ماله بغير علمه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك، خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك، يعني ولو بغير علمه. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ.